السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، هو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى مجلس تحديث صحيح الإمام مسلم. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، ونجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. مع المجلس الثالث من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، في كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بذكر العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والمجلس الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه لصحيح الإمام مسلم، قال: باب السواك. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على المؤمنين. وفي حديث زهير: على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبي قال: سألت عائشة، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. بقية الباب سبق. باب خصال الفطرة. حديث 258: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال: يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. حديث 261، وفيه: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن ابن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونجيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال: باب الاستطابة. وفي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى لفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. باقي حديث الباب سبق. باب النهي عن الاستنجاء باليمين سبق. باب التيمم في الطهور وغيره سبق. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني علاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: من لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. باب الاستنجاء بالماء من التبرز سبق. باب المسح على الخفين. حديث 7 أحاديث الباب. قال: باب المسح على الناصية والعمامة. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بزيع حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد بن الطويل حدثنا بكر عن الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال كماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فلقت الجبة أخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته على الإمامة وعلى ثم ركب وركبته فانتهينا إلى قوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بمقع فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. باقي حديث باب سبق باب التوقيت في مسح الخفين. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عن الرزاق اخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن حكم بن عتيبة عن قاسم بن خيمرة عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة اسال عن مسح الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فساله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. سبق باقي حسابات باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عقبة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ لا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. باب كراهية غمس المطهر وغيره يده المشكوكة في نجاستها في إناء قبل غسلها 3. قال حدثنا نصر بن علي الجهني وحامد بن عمرو البكراوي قال حدثنا بشير بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل نفسه في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده. سبق باقي حديث الباب. قال باب حكم ولوغ الكلب. سبق باب النهي عن البول في الماء الراكد. سبق باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. سبق باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصل في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. سبق باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. سبق باب حكم المني. قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن قمة والاسود ان رجلا نزل بعائشه فاصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما يجزيك أن رأيته أن تغسل مكانه فإن طرم حوله وقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركا فيصلي فيه. الباقي سبق باب نجاسة الدم وكيفية غسله. سبق باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء. سبق بسم الله الرحمن الرحيم باب نجاسة الدم تاني باب نجاسة الدم وكيفية غسله. غسلي عندك ولا غسلي؟ لا عندي غسله بالفتح. طيب ماشي ماشي اتفضل. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. سبق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار. سبق باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. وفيه قال حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. ما بعده سبق باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سوقها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. حديث 298 حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا قال وقال اخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناويين الخمر من المسجد قالت فقلت إني حائض. قال إن حيضتك. قال إن حيضتك ليست في يدك. حديث 300. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ولم يذكر زهير فيشرب. حديث 302 آخر حديث في الباب. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهي حدثنا احمد بن سلمه حدثنا ثابت عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه فيهم لم ياكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الى النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خلفنا فيه فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلم نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هديه من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما فسقاهما فعرف ان لم يجد عليهما صلى الله عليه وسلم. باب المذي سبق باب غسل الوجه واليدين اذا استيقظ من النوم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمعة بن قيل عن كريب عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجه يديه ثم نام. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. حديث 307. حدثنا قتيبة بن زياد حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقلت كيف كان يصنع في الجنابة كان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. حديث 308 وفيه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو كريب أخبرنا من أبي زائدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سالم الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديث بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود ما بعده سبق. باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. سبق باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. سبق باب صفة غسل الجنابة. باب صفة غسل الجنابة. سبق باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. سبق باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. سبق باب حكم ضفائر المغتسلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب عن موسى عن سعيد بن أبي المقبوري عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. حديث 331. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبوك بن شيبة وعلي بن حج جميعا عن ابن علي عن ابن علية قال: يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. سبق باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. سبق باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. سبق باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. سبق باب تحريم النظر إلى العورات. وفيه قال: حدثنا أبو بكر شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ما بعده سبق. باب جواز الاغتسال أحيانا في الخلوة. سبق باب الاعتناء بحفظ عورتي. سبق باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. معذرة، حديث آخر حديث في الباب الماضي حديث 341. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف عن المسور بن أمامة قال: أقبلت بحاج أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومع الحجر ولا أستطيع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك خذه ولا تمش عراة. باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأصر إلي حديثا لو أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء: في حديث يعني حائط نخل. باب إنما الماء من الماء. حديث 346. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبي عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. سبق باب نسخ الماء من الماء وجوب الغسل بالتقاء الختانين. حديث تلتمية تسعة وأربعين. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد. سبق حديث 350. وفيه حدثنا هارون بن معروف وهارون ابن سعيد الأيلي قال: حدثنا وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل جامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل. باب الوضوء مما مست النار. وحدثنا عبد الملك بن شعيب عن ابن الليث قال: حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبرنا أبو زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء من ممسة النار. باب نسخ الوضوء من ممسة النار. سبق باب الوضوء من لحوم الإبل. سبق باب دين من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. سبق باب طهارة جلود الميت بالدباغ. حديث برقم 366. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعده اخبره عن عبد بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا دبغ الاهاب فقد طهر. قال باب التيمم. سبق باب الدليل على أن المسلم لا يندس. سبق باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. حدثنا أبو قير محمد بن العلاء بن موسى قال حدثنا ابن أبي عن أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي أبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكر الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. سبق باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. سبق باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. سبق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب بدء الأذان. سبق باب صفة الأذان. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ قال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وسيدنا إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم الاعمى. سبق باب جواز اذان الاعمى اذا كان معه بصيرا. حدثني ابو كريب محمد بن علي الهمداني حدثنا خالد بن علي بن مخلد عن محمد بن جعفر حدثنا هشام عن ابي عن عائشه قالت: كان ابن ام مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعمى. ماذا سبق الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيه الأذان. سبق باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. قال حديث 384 حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن نبع عن حيوة وسعيد بن أيوب غيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا ابو جعفر محمد بن جهضم الثقفي حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عماره بن غزيه عن خبيب بن عبد الرحمن بن اساف عن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن ابي عن جدي عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر وقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. أنا محمد بن رفح أخبرنا الليث عن الحكيم عن حكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله بن سنة بن وقاص عن سنة بن وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد الله ورسوله ورضيت بربه ومحمدا رسوله بالاسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن انا اشهد، ولم يذكر قتيبة قوله انا. باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عدة عن طلحة بن يحيى عن عمي قال: كنت عند معاذ بن سفيان فجاء المؤذن إلى الصلاة، قال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أناقا يوم القيامة. حديث 388. حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخر حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء في الصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. سبق باب استحباب رفع اليدين حذ والمنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع في الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. سبق باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده. سبق باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، أنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. حديث 395. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان عن علاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: أنا أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ في نفسك. فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل. فإذا قال عبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثني علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: ما جاني عبدي. وقال مرة: فوضى إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين، قال: هذا لعبدي والعبد ما سأل. قال سفيان: حدثني به علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. سبق باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. حدثنا سعيد بن منصور قتيبة بن سعيد كلام عن أبي عوان قال حدثنا أبو عوان عن قتيبة عن زرارة بن أوفى عن عمرو بن حصين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر، قال: أيكم قرأ الخلف بسبح اسم ربك أعلى؟ أنا ولم أبي الخلف، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. سبق باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. قال: حدثنا حامد بن مسنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا حامد بن جعفر حدثنا هشام عباس قال: سمعت قتادة يحدث عن انس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فلم اسمع احد منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية الثالثة في الباب قال فيها: حدثنا محمد بن الرازي حدثنا عبيد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبق ما بعده باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر، اخبرنا مختار بن فلفل عن انس مالك حدثنا ابو بكر بن شيبه واللفظ له، حدثنا علي بن مسهر عن مختار عن انس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا، اذ اخفى اخفاء ثم رفع راسه مبتسما، فقلنا: ما اضحكت يا رسول الله؟ قال: انزل علي انفا سوره. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر. ثم قال: تدرون ما هذا الكوثر؟ ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله اعلم. قال: انه نار عليه ربي عز وجل، عليه اي خير كثير، هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه، انيه عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فاقول: يا رب انه من امتي، فيقول: ما تدري ما احدثت بعد ما احدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثي بين اظهرنا في المسجد، وقال: ما احدث بعدك. لو سبق باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، صدري فوق سرتي ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. حدثنا زيد بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا حمد بن جحاد، حدثنا عبد الوهاب بن جبار بن وائل عن علقمة بن وائل، وأمولا لهم أنهما حدثوا عن أبي وائل بن جحر بن حجر أنهما حدثوا عن أبي وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وطف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ووضع يده على اليسرى، فلما أراد أن يركع خرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فقال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. باب التشهد في الصلاة. حديث 404، حدثنا سعيد بن منصور، قتيبة بن سعيد، أبو كامل الجحدري، ومحمد بن عبد الملك الأموي، ولفظ أبي كامل، قالوا: حدثنا أبو عوان عن قتادة عن يوسف الجبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فكان عند القعد قضى نقوم، فقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: لما قضى أبو موسى صلى وسلم انصرف، قال: أيكم القائل كانت كذا وكذا؟ قال: فأرمنا القوم. ثم قال: إذن قيمة كذا كذا كذا، أرن القوم. فقال: عليك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم لأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا وركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الفلك. واذا قال: سمع الله حمده، فقال: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. فان الله تبارك وتعالى قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. واذا كبر وسجد كبروا واسجدوا، فان ما يسجد قبلكم يرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك فتلك الفلك. واذا كان عند القعده فيكون اول القول حديث: ما التحيات الطيبات والصلوات لله والسلام عليك يا النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبق ما بعد باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. حديث 705، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمع ان محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري، عبد الله بن زيد هو الذي كان اولي النداء بالصلاة، اخبره عن ابي مسعود الانصاري قال: اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عباده، فقال له بشير بن سعد: امرنا الله تعالى ان نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اطمئن انه لم يساله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. ومية ثمانية، آخر حديث في الباب، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. باب التسميع والتحميد والتأمين. سبق باب إتمام المأموم بإمام. حديث 413، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس حاول، حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا على قاعدة، أبو بكر يسمع الناس كبيرة، فالتفت إلينا فرأنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلنا فلما سلم قال: إن كنتم أنفا لتفعلن فعل فارس والروم يقولون على ملوكهم ومقعودهم فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلوا كما تصلوا قياما وإن صلوا قاعدا فصلوا قعودا. سبق باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، إذا قال الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. باقي حديث سبق. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيره من يصلي الناس، وأنا من صلى خلف إمام جالس عجزي عن القيام لزمه القيام إذا قال عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. سبق باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. سبق باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. سبق باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. حدثنا أبو كور محمد بن علي الهمداني، حدثنا أسامة عن الوليد عن ابن كثير، حدثني سعيد بن أبي سلمة المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فانصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنه يصلي لنفسه، وإني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. ما بعده سبق. باب تحريم صدق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. حديث قال: حدثنا ابو بكر بن حج، واللفظ ابو بكر قال ابن حج اخبرنا، وقال ابو بكر حدثنا عن مسلم عن المختار بن فلفل عن انس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاه اخبر عن وجهه قال: ايها الناس، اني امامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، اني اراكم امامي ومن خلفي. ثم قال: الذي نفس محمد بيني لو رايتم ما رايت لضحكتم قياما لبكيتم كثيرا. قال: ما رايت يا رسول الله؟ قال: رايت الجنه والنار. سبق باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا معاوية عن الأعمش عن المسيب عن علي بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن إشارة اليد ورفعها بالسلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن ظرفة عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم في أيديكم كأنها أذناب خيل شمس سكنوا في الصلاة. فقال: ثم خرج علينا فأرانا حلقا فقال: ما لي أراكم عيدين؟ قال: ثم خرج علينا فقال: تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فيتراصون في الصف. صدق باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول في الأول منها والالتحام على الصف الأول والمسابقة إليه وتقديم أول الفرض وتقريبهم من الإمام. حدث أبو بكر بن أبي شيبة عن سيدنا عبد الله بن يوسف معاوية وكان عمل عن عمارة بن عمير التميمي عن عمارة بن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم، ليلين منكم الأحلام والنواس، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو بكر: أنتم اليوم أشد اختلافا. حديث 436. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاوى حدثنا محمد بن مسنة بن الشرق قال: حدثنا حمد زقة حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: حدثنا وسام بن أبي سعد الغطفاني قال: سمعت النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سوون صفوفكم لخلفن الله بين وجوهكم. حديث 438، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا ابو الاشعث عن ابي مدره الاردي عن ابي سلمة الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في كلامك اصحابه. معايا 436، انت قرأته تمام؟ تمام. اقرأ الذي يليه اللي هو 128 بترتيب الباب. حاضر شيخ. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بين يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح، حتى راى ان قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فراى رجلا بديا صدره من الصف، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. تمام. حديث 438، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا ابو الاشعث عن ابي النضره العبدي عن ابي سلمة الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه فقال تقدموا فاتموا بي، ليأتم بكم من بعدكم يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. حديث 440، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. سبق باب أمر النساء المصليات الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. سبق باب خروج النساء المساجد إذا لم يترتب عليه فعل أنها لا تخرج مطيبة. حديث 443، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حديث 444، حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال يحيى اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابي فروه عن يزيد بن خصيفه عن موسى بن سالم ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه اصابت ذكورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره. صدق باب التوسط في القراءه في الصلاه الجهريه بين الجهر والاسرار اذا خفى من الجهر مفسده. سبق باب الاستماع للقراءة. سبق باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. حديث 450، وفيه حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة الكند بن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن، قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فلبسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل أو اغتيل، قال فتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا جاء من قبل حراء، قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطردناك فلم نجدك، فتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم فانطلق بنا فأرانا آثارهم آثار النيرانين، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم بسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. باب القراءة للظهر والعصر. حديث 452، حدثنا يحيى بن يحيى وأبقنا بشيء جميعا عن هشام قال يحيى أخبرنا هشام عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كان قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأولين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تمثيل سجدة، وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه من في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. لم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم ولم يذكر أبو بكر يعني قال: ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. حدثنا 454، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا يحيى بن المسيح عن ابن مسلم عن سعيد هو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن خزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال قد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مما يطولها. باب القراءة في الصبح. حديث 156، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد قحا قال: حدثنا ركن ابي شيبه، وحدثنا ابي حا، وحدثنا ابو قريب، واخبر النجوش عن مسعر، حدثني الوليد بن السريع عن عمرو بن حريث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا الفجر والليل اذا عسعس. حدثني ابو كامل الجحدري فضيل بن حسين، حدثنا ابو عوان عن زياد بن عتقه عن قبه بن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا قاف والقران المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال: فجعلت أردد ولا أدري ما قال. حديث 458، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زيد، حدثنا سليمان بن حرب عن زيد بن سمرة إن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بعد كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. حديث 459، فيه حدثنا محمد بن مسنة عن عبد الرحمن المهدي عن سنة شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن حسين أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك ما بعده سبق. قال: باب القراءة في العشاء. سبق باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. حديث 468، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحه، حدثني عثمان ابن ابي العاص الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ام قومك؟ قال: قلت يا رسول الله ان اجد في نفسي شيئا. قال: ادن. فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثدييه، ثم قال: تحول، فوضعها في ظهري بين كتفيه، ثم قال: أم قومك، من أم قومك فليخفف، فإن فيهم الكبير المريض، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. سبق باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. وحدثنا حامد بن عمر بن كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن ابي عوان قال حامد حدثنا ابو عوان عن هي بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ليلى عن ابن عازب قال: رفضت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته، فاعتدته بعد ركوعه فجلسته، فجلسته بين السجدين، فسجدته، فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. حديث 490، حدثنا أبو بكر النافع العبدي، حدثنا باز، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبو بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله حمد، قام حتى نقول قد أوهم، ثم يزود لا يقعد بين السجدين حتى نقول قد أوهم. باب متابعة الإمام والعمل بعده. سبق باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية وروكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. حديث 477، وفيه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن خبر مروان بن محمد المشقي عن سيدنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقت ربنا لك الحمد من السماوات والأرض من الأمشي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وقل إنك العبد، اللهم ما نعلم أعطيت المطيع ما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبق باب نهي قراءة القرآن في الركوع والسجود. حدثنا سعيد بن منصور ابو بكر بن شيبه عن زهير بن حرب قال: وحدثنا سفيان بن عيينه اخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن عبد بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس الصفوف خلف بك، فقال: يا الناس ان لم يلقى من بشارة النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها مسلم، او قال: لو نهيت ان اقرا القران ركعا او سجدا، فاما الركوع فعظيم في رب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقانون ان يستجاب لكم. قال ابو بكر: حدثنا سفيان عن سليمان. سبق باب ما يقال في الركوع والسجود. حدثنا هارون بن عبد المعروف عمرو بن سواد قال: حدثنا عبد الله بن ابي عن عمرو بن الحارث عن عمي عن عماره عن عماره بن غزيه عن سمي بكى ما سمع ابا صالح ذكوان يحدث عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فاكثروا الدعاء. حدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال: اخبرنا ابن من اخبرني يحيى بن ايوب عن عماره بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، واوله واخره، وعلانيته وسره. ما بعده سبق. و186، وفي حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من الفراش فتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمي وفي المسجد وهما منصوبتان، ويقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا سعيد بن معروف عن قتاده عن طرف عبد الله بن الشخير عن عائشه نبات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبح قدوس رب الملائكه والروح. باب فضل السجود والحث عليه. حدثني زهير بن حرب، حدثني وليد بن مسلم قال: حدثني الاوزاعي قال: حدثني وليد بن هشام المعيطي، حدثني معدان بن طلحه اليعمري يا عمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنه، او قال: قلت باحب الاعمال الى الله، فسكت ثم سالته فسكت ثم ثالثة، فقال: سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه. قال معدان: ثم لقيت فسالته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. حدثنا الحكم بن موسى ابو صالح، حدثنا هقل بن زياد قال: سمعت له زياد، حدثنا يحيى بن كثير، حدثني ابو سلمه، حدثني ربيعه بن كعب بن الاسلمي قال: كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتب وضوئي وحاجتي، فقال لي سل، فقلت: اسالك ما رافقتك بالجنه؟ قال: وغير ذلك او غير ذلك. قلت: وذا؟ قال: فاني عن نفسي كثره السجود. باب اعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص راسي في الصلاه. سبق آخر حديث في الباب، حدثنا عمرو بن سواد العامري، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبو كان، حدثنا قريبا مولى بن عباس، حدثنا عبد بن عباس أن رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معكوس من ورائه، فقام جعل يحل، فلما انصرف أبو بن عباس فقال: لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا الذي مثل الذي يصلي ومكتوف. باب الاعتدال في السجود، وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن رفع البطن عن الفخذين، ثم رفع البطن عن الفخذين في السجود. حديث 494، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. حديث 496، حدثنا يحيى بن يحيى بن ابي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان عن عبد الله بن عبد الله بن الاصم عن عمي يزيد بن الاصم عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت. حديث 498، حدثنا عثمان عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن حسين المعلم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اللفظ ده قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة التكبير الحمد لله رب العالمين، وكان اذا ركع لم يشخص الاصابع لم يصوبه، ولكن بين ذلك رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان اذا رفع راسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، كان يقول في كل ركعتين التحية، كان يفرش الجلوس وينصب الجبينة، وكان عقبة الشيطان ان يفترش رجل الذراعي افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم وثبات بن نمير عن ابي خالد، وكان ينهى عن عقب الشيطان. باب سترة المصلي. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة ابن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى إذا وضع أحدكم من يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ما بعده سبق. باب منع المار بين يدي المصلي. سبق باب دنو المصلي من السترة. حديث 509، حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال اسحاق اخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعده عن يزيد يعني ابي عبيد عن سلمه وهو ابن الاكوع انه كان يتحرى موضع ما كان المصحف يذبح فيه، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبله قدر ممر الشاه. ده بعده سبق. باب قدر ما يستر المصلي. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا اسماعيل بن عليا قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل ابراهيم يونس عن حماد بن هلال الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخره الرحل، فاذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحل فانه يقطع صلاته. الحمار والمعط والكلب الاسود. قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ قال: يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالني قال: الكلب الاسود شيطان. ما بعده سبق. باب الاعتراض بين يدي المصلي. سبق حديث 514 اخر حديث في الباب. حدثنا ابو بكر بن شيبه بن حرب قال زهير حدثنا وكيع حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل على جنبي وانا حائض وعلي مرط وعلي بعضه وعليه بعض الى جنبه. باب الصلاه في ثوب واحد وصفه لبسه. سبق. طيب تمام، جزاك الله خير يا أستاذ أحمد. نقف عند كتاب المساجد ومواضع الصلاة إن شاء الله. معايا يا شيخ أحمد؟ شيخنا معكم. تمام. طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمسألة الإجازات، أنا بعت إجازة كده مثال بإجازة الشيخ أحمد طاهر، بعت ملفين، وده ملف الإجازة اللي هيرسل للمجاز. عندنا ملف الأول، إيه الفرق بينه وبين الملف التاني؟ الملف الأول هنلاقيه مفيش فيه إمضاء، مفيش فيه توقيع من النص، والملف التاني فيه توقيع من النص. ملف الإجازة اللي فيها توقيع في النص، لا توقيعي، اللي هو في النص دوت في منتصف الإجازة، لا زي اللي هو الملف التاني، هو دي إجازة مجاز ويجيز. تمام كده، إنه واخد السند مش لأنه حضر بس، وإنما يعني مجاز ويجيز. بدون التوقيع يبقى إيه؟ لا يجيز، إنما حضر استماع بس. طيب اللي حضر استماع ده هنسيبه؟ لا مش هنسيبه، إحنا عاوزينه يوصل لمرحلة إن يبقى مجاز ويجيز، فهيتابع معانا بعض الأوراد لغاية ما نطمن قراءته للمستوى المطلوب. والجميع لازم يحضر معانا، بس أنا مستني لما انتهي من الإجازات يحضر معانا شرح معنى الحديث رواية، أو أبواب أو مباحث الحديث رواية. الملفين اللي أنا كنت باعتهم مع نهاية صحيح البخاري أبعتهم تاني، هنشرحهم إن شاء الله عز وجل، ولازم يفهموهم علشان خاطر يقدر يجيز. عشان يقدر يجيز لازم يكون فاهم مباحث الحديث رواية من علم مصطلح الحديث. فدي إن شاء الله عز وجل هنكملها وإحنا ماشيين كده شيئا فشيئا، بحيث على ما نخلص الكتب نكون فهمنا ده. وأي حد عنده سؤال في موضوع الحديث الرواية يسأل فيه لغاية ما نطمن له. طيب اللي خد الإجازة وعليه التوقيع من النص يبقى ده مجاز ويجيز بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب اللي ما خدهاش من النص هيتابع معانا بعض اوراد لغايه ما نطمن له، هيبعت لي اجازته وانا امضيها له من النص، اعمل له التوقيع بحيث انه يبقى مجاز ويجيز، بحيث ان احنا نطمن عليه علشان يقدر يتحمل هذه الامانه باذن الله عز وجل. ده بالنسبه لهذه المساله. وانا طبعا بصدد الاستماع، وفي ناس طبعا استمعت اليها سواء اخوه واخوات قراءات جميله، وفي ناس محتاجين نظبط بعض اشياء ببعض الاوراد. اللي هياخد اجازه حضور بس هنفضل معاه لغايه ما ينتقل الى مجاز ويجيز باذن الله عز وجل، سواء ببعض المحاضرات وكذلك ببعض الايه الاوراد الخاصه بهذه المساله. برضو في بعض الاخوه انا سالت طلبت منهم ان هم يبعتوا غيابهم، فقالوا مش فاكرين الغياب. بس بعض اللي قالوا احنا مش فاكرين الغياب ده، انا لما رجعت الاستمارات ورايت ان هم بلغوا حد من الغياب غير مسموح باخذ الاجازه معهم، بلغوا حد من الغياب في الاستمارات غير مسموح اخذ الاجازه معهم، فهنحدد لهم الحاجات اللي هم غابوا فيها، وهيبتدي يستمعوها وندي لهم اوراد عليها، هندي لهم اوراد عليها بعد ما يستمعوها ان شاء الله عز وجل. احنا دلوقتي المجالس اللي فاتت في البخاري كلها بفضل الله، في اخونا المهندس احمد عادل مش عارف هو موجود دلوقتي ولا لا، حاليا بيرقم كل مجلس بدايته ايه ونهايته ايه، بحيث ان لما ندي لحد اوراد يقول نقول لك محتاجين تسمع من الحديث كذا الحديث كذا، هتعرف ان ده في المجلس الثالث ولا الرابع ولا العشرين الى ولا الثلاثين الى اخره يعني، ولا الثالث ولا الثلاثين وهكذا. فان شاء الله عز وجل، بس احنا بنتابع ليه؟ علشان خاطر ان احنا غرضنا ان احنا المجالس دي تحدث فينا نقلة نوعية في باب الرواية. واللي هيعرف يعني كما قال ابي اسحاق الالبيري في منظومته، ولئن ذقت من حلواه طعمه لاثرت التعلم واجتهدت. فاللي هيعرف قيمة النقلة النوعية في القراءة ان شاء الله ممكن ينتقل اذا احب يعني معنا ان هو يتدرج في علم الحديث لمستوى اعلى، او يحضر معنا الشروح، شروح السنة فيها متعة تانية، باب تاني من العلم كبير، كذلك تطبيق السنة في الواقع، اقتراب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فده برضه هيكون لنا معانا، بس مع مين بقى؟ مع اللي خدوا الاجازات، يعني اللي خدوا الاجازات دول مكملين معانا كده، يعني وليكن جمعيه السنه كده، جمعيه السنه النبويه، بحيث نرتقي بيهم لموضوع مساله الشرح وكيفيه الشرح، والشرح يكون ازاي، وايه الفرق بين شرح الحديث وتفسير الحديث وحاشيه على الحديث، وازاي يعرف يغوص في ويطلع الدرر بتاعت فوائد الاحاديث. فإن شاء الله المجموعة اللي هي هتبقى مجازة وتجيز إن شاء الله يكون لها يعني معانا شأن آخر، هنعمل لهم مجموعة لوحدهم بإذن الله عز وجل. كذلك بالنسبة لموضوع اللي بعض الناس بتسأل إزاي ناخد إجازات زي ديت، فاللي حضر معانا البخاري بيكمل معانا مسلم زي ما احنا ماشيين، والأوراد اللي بنبعتها بيسجلها ويبعتها لنا. طيب اللي ما حضرش معانا البخاري هنبتدي نحدد له هيحضر معانا صحيح مسلم ويمضي في استمارة الغياب اللي هي موجودة معانا اللي احنا بنبعتها في أول كل مجلس دي، إن هو حاضر. لقينا حضوره كويس في صحيح مسلم هنبتدي نسمعه، لازم هيقرأ زي أحاديث البخاري اللي هي إيه؟ زيادات البخاري على مسلم، هيقرأها مش هي... يعني هيسمع ويقرأ، هيبعتها لنا أوراد قراءة على التليجرام، هبعت له أرقام الأحاديث ويقرأها بحيث إن هو يستدرك ما فاتوا بإذن الله عز وجل إذا أراد إيه إجازة في ده. أنا عايز أنبه إن اللي حضر صحيح مسلم إحنا بنقرأ في صحيح مسلم إيه الأحاديث اللي الشيخ أحمد بيعديها دي، هي زي ما قلنا ما بين شواهد ومتابعات وما بين أحاديث مرت في صحيح البخاري، فمش هينفع واحد حضر معانا مسلم ياخد إجازة في مسلم إلا بعد ما ينتهي من سماع المقرر له في صحيح البخاري، علشان يبقى سمع لأن مسلم زيادات على البخاري عشان يبقى سمع الاثنين. واضحة الفكرة؟ فالشاهد يعني اللي هو عايز يكمل يعرفنا واحنا هنمشي معاه واحدة واحدة بإذن الله عز وجل. بعض الناس اللي تبعت أسئلة أحيانا بيكون بس في ضغطة ممكن أتأخر عليهم أو ما انتبهش للسؤال، يعيدوا إرسال السؤال مرة أخرى. أنا بعت ده كمثال بس فقط، وإن شاء الله عز وجل الإجازات كان بس الختم اللي على ده خد وقت على ما اتعمل بس. فإن شاء الله عز وجل هبتدي أبعت للناس الإجازات اللي هم مجاز ويجيز، والناس اللي محتاج منهم شوية أوراد كمان هبعت لهم إن شاء الله، وهتكون الإرسال على الخاص بإذن الله عز وجل، يكون المراسلة على الخاص بإذن الله عز وجل. والناس اللي قلقانة إن إحنا ما بنسمعش الأوراد، لا بنسمع بس ماشيين بالدور بس، عشان عندي ضغطة شديدة، يعني أنتوا عارفين الأحداث اللي إحنا الأمة بتمر بيها واخدة مننا وقت شوية، مع الدعوة والسفر وكده. فشيئا فشيئا إن شاء الله كل مرة كده هنبعت بعض الإجازات لغاية ما ننتهي منها جميعا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم إنهم ما نقموا من عبادك إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في اليهود آية، اللهم أرنا في اليهود آية، اللهم لا تحقق لهم فينا غاية، اللهم لا تحقق لهم فينا غاية. اللهم عليك بهم، وعليك بمن خان، وعليك بمن بدل، وعليك بمن تعاون معهم، وعليك بمن أعانهم يا أرحم الراحمين. ربنا هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اربط على نساء أهل غزة، على قلوب نساء أهل غزة، اللهم اربط على قلوبهن، اللهم ألهمهن الصبر والسلوان يا رب العالمين، اللهم استرهن، اللهم استرهن، اللهم تقبل موتى أهل غزة في الشهداء يا أرحم الراحمين، اللهم تقبلهم في الشهداء يا رب العالمين، اللهم أطعم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسقي، اللهم اسقهم من عندك، اللهم اسقهم، اللهم اسقهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم بغيث من عندك، اللهم أغثهم بغيث من عندك، اللهم أغثهم بغيث من عندك يا رب العالمين. يا ربنا كلهم عونا إذ قل المعينون، يا ربنا كلهم عونا إذ قل المعينون، كلهم عونا إذ قل المعينون، ليس لهم إلاك يا أرحم الراحمين، فارحمهم واجبرهم، اللهم ارحمهم واجبرهم وأعنهم يا رب العالمين، اللهم أعنهم يا أرحم الراحمين، يسر أمرهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم اللهم أنزل عليهم سحائب الرحمة وسحائب الغفران، ويسر أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أطعم جائعهم يا أرحم الراحمين، اكسو عاريهم، داوي جرحاهم، داوي جرحاهم يا رب العالمين، احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم جميعا، اللهم احفظهم جميعا، اللهم قهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم قهم مكر اليهود يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، وانصرهم نصرا مؤزرا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله.